إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع الدرس السابع من دروس الولاء والبراء، ونحن أيضا مع اليوم الرابع من شهر جمادى الأولى لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة. وإن شاء الله نحاول أن بناء على السؤال، يقول: هناك فتاوى من مشايخ في دول كافرة حربية بالتبليغ عن الإخوة إن أرادوا فعل نوع من نوع الجهاد، ما حكم هؤلاء وهل نعذرهم؟ قبل الإجابة عن هذا الموضوع، هناك طبعا أسئلة أخرى في بعض الشباب يرسلونها ويلحون علي في الجواب عنها، رغم أنها أسئلة بسيطة وسهلة وممكن يحصل عليها من أماكن أخرى، يعني ليس هذا بصعب، ولكن أحدهم يحلف بالله ويقسم بأنني أجيب، وأنا والله لماذا يقسم بدون قسم رغم أن المسألة بسيطة سهلة، يعني في عدة أسئلة. قال ما واحد يقول لي: أنا قرأ كتابا في علم في الحديث أو شيء من هذا القبيل، ويقول أنه في حاجة اسمها في علم الحديث ثلاثيات، وقال أن في كتاب اسمه شرح ثلاثيات الإمام أحمد يعني. فقال لي: أنا لا أفهم إيش يعني، إيش ما إيش المشكلة دي، ليه هي اسمها هكذا يعني. طبعا هذه مسألة بسيطة. وآخر يقول لي: هذا منتشر عندهم في البلد، مسألة الكفر بالمآل، أو إن هم عارف نظام تسلسل التكفيري هذا، ولازم القول أو الكفر باللازم، وناس مجموعة من الشباب يعني يرتبون يعني سلسلة من النتائج على موضوع هكذا حتى يصلوا للتكفير الشخصي يعني. فيريد أن أجيب عنه. طبعا لا بأس، جيد، نجيب هذه مسائل نفتح بها الشهية إن شاء الله. بالنسبة لهذه في علم الحديث، في عندنا شيء اسمه السند العالي والسند النازل. العالي هذا كلما قل عدد الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدد واللي هو النازل هذا يعني يكون الرواة مسافة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر، فهذا هو اسمه ما يسمى بالنازل. فالأقوى طبعا العلماء كانوا قديما يعني يحبون هذا العدد، كلما قللوا النسبة بينهم الفارق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني هذا نوع من أنواع الاعتزاز، يعني أن فرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عدد من الرواة قليل. فالثلاثيات هذه عبارة عن إيش؟ يعني ثلاثية، هذه ثلاثية يعني ثلاثة رواة بين مثلا مخرج الحديث، مثلا الإمام البخاري أو الإمام أحمد بن حنبل أو أي إمام من الأئمة، ثلاثة رواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة، يعني مثل ثلاثيات الإمام البخاري، ثلاثيات الإمام أحمد، وثلاثيات ابن ماجه، وثلاثيات هذه ثلاثيات كثيرة، ثلاثيات الإمام الدارمي، وثلاثيات الطبراني وغيره. مجموعة من العلماء اهتموا بهذا الموضوع اللي هو أن يكون بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة، يعني مثل الإمام أحمد مثلا الحديث مثلا يقول: حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة حدث عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار حدث عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع عندنا ثلاثة كأنهم يعني في مع يبقى الإمام أحمد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم ما أصابهم. لاحظ سفيان بن عيينة الواحد الذي حدث الإمام أحمد، وعبد الله بن دينار حدث عن ابن عمر، يبقى ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللي هو ايه حديث اللي هي تسمى الثلاثيات. وعندنا ثلاثية شهيرة الشباب يحفظوها اللي هي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لاحظ مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه ثلاثية الذهبية الشهيرة، هذه اللي هي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اللي هو ثلاثة رواه. فهذا الإمام أحمد كأكثر من هذا الموضوع، يكاد يكون الإمام أحمد عنده بعض في اللي هو الإمام السفاريني، وهو إمام من فلسطين، فهذا الإمام السفاريني رحمة الله عليه صاحب العقيدة السفارينية، هذا الإمام اللي هو توفي سنة 1118 تقريبا هجرية، هذا الإمام شرح الثلاثيات هذه، وهذه الثلاثية يعني في حوالي أكثر من 160 حديث تقريبا اللي هي بثلاثة رواه هؤلاء. في طبعا في علماء يعني اهتموا بهذا الموضوع، منهم من استدرك على بعض الثلاثيات الخاصة عند بعض الأئمة البخاري وغيره، ويعني ولكن في النهاية اللي هذه هي فكرة الثلاثيات، إن قلة الرواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون إلا ثلاثة: الصحابي والتابعي وتابع التابعي، يعني تابعي وتابع تابعي وصحابي، ها ثم المخرج نفسه اللي هو الإمام الذي خرج، وهذه تعتبر منقبة كبيرة جدا ويعتزون بها، لأنك بتقرب المسافة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل فهمت؟ يعني المسألة بسيطة، يعني ممكن أي إنسان مهتم بأبجديات علوم الحديث أو مصطلح الحديث يفهم هذه المسائل بسهولة جدا، ولا داعي لأخ الشاب ابننا الطالب هذا أن يقسم لي ويقسم لي، مسألة بسيطة خالص بارك الله فيه. بالنسبة ليه موضوع التكفير بالمآل أو اللازم أو لا، هذه مسألة تكلم فيها الإمام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 20، واتكلم عن قصة لازم المذهب، هل لازم المذهب بلازم، وتكلم عن وضرب أمثلة كثيرة في هذا الموضوع، ولكن وتكلم عن موضوع التأويل وكفر المتأول ومثل هذه الأمور تكلموا فيها، ودائما يذكرها العلماء في مسألة كفر المتأول، ولكن التكفير اللي هو التكفير بالمآل هذا اللي هو ما تكفير بما يقول إليه الشيء، يعني معنى ذلك بما يقول إليه الشيء، هذا الكلام طبعا للأسف الشديد هو طبعا يحتاج إلى ضابط وانضباط في في في الموضوع ده، وإلا ستكون معظم الناس بسلسلة، معظم أي واحد يخالف حتى لو شيء صغير جدا ممكن بدون مبالغة في بسهولة يكفر لك معظم الأمة بسبب هذا التكفير، زي ما ابن رشد في بداية المجتهد يقول التكفير بالمآل، يقول أنهم لا يصرحون، هو بيقول معنى التكفير بالمآل أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر، وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم. ومن أفضل من شرح وتكلم الإمام القاضي عياض أيضا شرحها بالتفصيل، وابن حزم له يعني كلام في غاية الروعة أيضا في هذا الموضوع، في أئمة كبار، ومن طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي، مجموعة كبيرة من العلماء تكلموا في هذه المسألة. لكن أنا ممكن نضرب مثل سهل يعني في موضوع التكفير باللازم أو بالمآل هذا، ممكن يوصل من حاجة بسيطة وتكبر، يعني ممكن واحد مثلا لما كانوا يضربون مثلا يقول لك واحد فقيه شيخ يقول للواحد مثلا عادي كده: يا ابني ناولني نعلي، ناول نعلي للحذاء، فيقول لا لن أناولك نعلي، يعني نعت الحذاء، يعني أعطيني حذائي. فطبعا واحد يقول له آه أنت لا تناول الشيخ نعله، إذن أنت تهين الشيخ، والشيخ حامل للشريعة، والشيخ لأنه حامل للشريعة إذن أنت تهين الشريعة، ولأنك تهين الشريعة فإنك تهين صاحب الشريعة وتهين المبلغ عن ربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك تهين رب العزة الذي أمر باحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإكرامه وإكرام ما بلغ. يا ربي كل هذا الموضوع سلسلة، يعني بسبب موضوع نعل الشيخ، بسبب حذائه، رغم أن لما في الحقيقة لو سألنا هذا الذي لم يناول الشيخ حذاءه وقلنا له إن هذا كلامك ما قاله الكفر في النهاية، ويقول لك أنا لا أعتقد ذلك ولا في دماغي هذا الموضوع، أنا أهين الشريعة أعوذ بالله، أنا أهين، أنا لكن رافض فقط إن أنا أعطي الشيخ هذا. يعني أنا بفهم الشباب بأبسط مثال يعني حتى يستوعبوا قصة التكفير بالسلسلة هذه بالمآل والملازم. ها، وفي طبعا أشياء معقدة ولكن أنا بحاول نبسطها. لما مثلا يضربوا مثل آخر، لما يقول لك مثلا واحد والي من الولاة أو وزير من الوزراء، مندوب من المندوبين في الحكومة مثلا، حكومة مثلا إسلامية تحكم بالشريعة مثلا، ويجي واحد عامل من عمال الحكومة يروح يسأل واحد مثلا يقول له هات الضرائب أو هات المال اللي عندك، أو يعمله يأمره بمعروف ينهى عن منكر مثلا، يعني هيقول له إيش؟ يروح يقول له أنت ظالم وقبح الله الظلم وأنا لا أنا أرفض الظلم مثلا. الوزير هذا المندوب اللي هو العامل يقول له إذن أنت تهين مولانا السلطان، ومولانا السلطان ظل الله في أرضه، ومولانا السلطان حارس الشريعة، إذن أنت تهين صاحب الشريعة وتهين الشريعة وتهين القرآن الكريم وتهين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك تهين الله سبحانه وتعالى، إذن أنت مرتد، أنت كافر. فهذه شو كفروا بسبب موضوع انه بيقول له انت ظالم او انا ارفض الظلم وانا لا. ولما نسأل هذا الشخص نقول له انظر الى قولك عندما قلت ارفض هذا الظلم، فانك معناها انك بترفض الشريعة، يعني انت كفرت. يقول وانا يا جماعة والله ما في دماغي هذا الموضوع، انا بتكلم عن الظلم، ان الرجل هذا يظلمني، ولا في دماغي، لا حتى لا يوجد في دماغي موضوع ان السلطان الذي يحكم حتى بالشريعة ان انا اقصد ان اهانته ولا شيء، انا شاعر في مظلمة علي انا. فانا اذا ليس معنى ذلك ان هو يقول هذا يبقى ما قاله يكفر، لان معنى انك انت بتشتم الوالي أو بتهين الوالي المكلف من السلطان، معناها تهين السلطان الذي يحكم بالشريعة، معناها أنك بتهين الشريعة، معناك تكفر. هذا هو قصة وحكاية اللي هي التكفير بالمآل واللازم. ولذلك العلماء قديما شدوا النكير على هذا الموضوع. واحد قال قولي، يعني عندما لم يصرح لك أنا ليس بالضرورة أن قولي هذا هو لازم لقول، يعني عندما لم يصرح بذلك فإنه لم يصرح بأنه لازم القول يقول إلى شيء يكفر، لأنه بيصرح بشيء يكفر. هو قال لك لا، أنا ليس بالضرورة قولي هذا معناه أنه يقول إلى الذي ذهبت أنت إليه، أنا أتكلم في قضية أخرى خالص. هذه مسألة اللي هي تكفير بالمآل أو التكفير باللازم كما يقال، اللي هي السلسلة التي سلسلة شيطانية هذه، وإلا معظم الناس ستكفر بهذه الطريقة. ولذلك ابن الإمام ابن حزم في كتاب الفصل ذكر شيئا جيدا في هذا الموضوع، وقال إن من كفر الناس بما تقول إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به وإن لزمه، فلم يحصل على غير التناقض فقط. والتناقض ليس كفرا، بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر. يعني هو بيكلم طب انت جمعت تناقضين فانت لا تكفر الرجل بسبب هذا التناقض بسبب هذا المال. ارجو ان اكون قد يعني حاولت ان افهم هذا الشاب الطيب بارك الله فيه الذي سألنا أرسل إلينا هذا السؤال. وليراجع في كتب بتتكلم في مثل هذه المسائل بالتفصيل، ولشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جيد جدا بالتفصيل أطنب في هذه الموضوعات، وعندك القاضي عياض وغيرهم وكتب الأئمة الكبار تكلموا في هذه تكفير المتأول وتكفير بالمآل والضوابط والشروط الصارمة التي وضعوها في هذا الموضوع. أما السؤال الذي الأخ الشاب الذي كتب أمامي الآن وهو موضوع الذي يبلغ عن الفتاوى من مشايخ في دول كافرة بالتبليغ حربية، ويعني كافرة حربية أي شيء، المهم يتبلغ عن مسلم سواء كافرة حربية كافرة ليس يعني بالضرورة يعني بالتبليغ عن الإخوة إذا أرادوا فعل نوع من نوع الجهاد ما حكم الكلام. موضوع غامض ما يعني نوع من ربما هو انت ماذا تقصد يعني انا حتى الان لا نفهم هل هو لا يجوز اصلا وشرعا انك تبلغ عن مسلم. انا اتكلم طب طالما الكلام مبهما سنتكلم معاه بالقاعدة العامة مبهما هذا الموضوع. طالما اي شيخ لا يجوز له شرعا ان هو يبلغ عن اي مسلم ينوي شيئا او اي شيء فهذا لا يجوز الاصل هكذا هو إلا، لكن بعض المشايخ ربما بيظن أن هذا الشخص ربما يفعل شيئا يضر بالمسلمين ويضر بعدد كبير من المسلمين أو قد يضر بنفسه فيجتهد في نفسه أن هذا لمنع هذا الخطأ الذي سيعود بالضرر الكبير على المسلمين. فقد تكون الشبهة هنا عنده شبهة أن ربما المصلحة أن هذا الموضوع انه نصح هذا الشاب او قال له اتق الله او خاف على بقية نيه سيحدث حدث كذا وكذا نصحه فلم يرتدع فاضطر ان يلجأ الى منعه بهذه الطريقة مثلا. انا لا اعلم احدا فعل ذلك الله اعلم انا لا اعلم من الذين يعيشون في الغرب يعني لا اعلم ان احدا بلغ الا ان في بعض نسمع كلاما يعني نسمع ان في بعض الناس بيبلغوا عن الشباب من بعض المساجد وبعض المراكز الإسلامية وهكذا لكن لا يوجد دليل قاطع يعني يعطيك ان تم فعل مثل هذا. ها هم طبعا قوات الامن دائما في البلاد هذه بتاتي الى المراكز الاسلاميه تقول لهم للمشايخ اذا رايتم شيئا فبلغونا اعملونا فالمشايخ لهم اه نعم وخير ولا احد بيبلغ على اي شيء ولا احد يعرف شيئا لان غالبا هؤلاء الشباب الذي يريد شيئا لا يبلغ الشيوخ. لماذا؟ لانه يعلم ان الشيوخ هؤلاء تحت المراقبه فكيف سيبلغهم؟ طب ما هو ممكن يتجسس عليه ممكن يلتقط كلامه وغالبا ما احد يعلم شيخا ولا يعلم شيء يعني كيف انت يعني واحد هيكون مخه في شيء يذهب الى شيخ معروف ويروح يساله ويقول له انا اريد ان انوي كذا او طب ما الشيخ ممكن يكون تحت التجسس عنده التليفونات عنده في البيت ما وضعين له ده هم بيتجسسوا على بعد مسافه كبيره جدا من بيتك اصلا يعني يعلمون كل شيء عندك فكيف انك انت يعني كل وضعين هم اساتذه في فن التجسس من عن بعد فيعني كيف اذا الشيخ طالما انت جلست مع الشيخ طبعا اكيد ممكن هذا يسجل على عليكم وانتم لا تدرون. فغالبا الشباب لا اعتقد انه احدا من الشباب يستاذن مثل هؤلاء الشيوخ. الناس اصلا في الغرب الشباب لا يثقون في الشيوخ اصلا لا يثقون لا يثقون كيف هيستأذن هو لا يثق فيه هو يقول لك هؤلاء أصحاب مصلحة هؤلاء يريدون البقاء في ليحصلوا على الجنسية هؤلاء يريدون أن يحافظوا على المكاسب التي الدنيوية هؤلاء يريدون أن يكونوا في هذه المراكز الإسلامية لأنهم يحصلون على أموال وأشياء وفوائد وهكذا فلذلك لا يثق فيهم ها فكيف سيقترب منهم؟ كما أن لو أن أحدا من المشايخ قال له ضابط وشيء افعل ذلك كلها ليست هذه وظيفتي أنا لست جاسوسا عندكم، ولست، أنت عندك جواسيس وعندك دي دولة كبيرة، أنت أنا ذنبي إيه أنا؟ أنا ما دخلي أنا؟ هذه ليست وظيفتي. ولماذا أنا كمسلم؟ أنت عندك اذهب إلى من تشاء، أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع. فإذا هناك هذا فرق. إذا أما إذا كان هناك شيخ بعينه بيتنفل وبيبلغ هكذا، هذا على خطر عظيم من حكم الشرعي. ممكن تصيبه مسألة أنه تولى الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا يعني في تخيل حكمه إيش هذا، والله لم يقبل عذره لأنه خايف على مصلحته الدنيوية ولا أي شيء. لكن كيف تثبت ذلك وكيف تتأكد من هذا؟ هي في الأحكام، لكن عندما نأتي إلى تحقيقها على الواقع هذه هي مشكلة يا جماعة. هذه مسألة في غاية الخطورة عندما تطبق مثل هذا الموضوع، والله أعلم. طيب، هل هذه المسألة انتهت؟ وأنا لا أريد أن أستفيض فيها أكثر من هذا. السؤال الذي طرح أمامي الآن، وفي طبعا في مسألة أيضا في الدرس، أحد الشباب ركز في مسألة التأويل، الكفر بالتأويل أيضا. يعني يريد يفهم المسألة، يعني كيف نفعل يكون الضابط في مسألة التأويل، العذر بالتأويل هذا. أنا تكلمت فيها من قبل في مسألة هناك في التأويل السائغ وتأويل غير سائغ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ضرب لنا أمثلة على حتى نفهم المسائل في موضوع التأويل السائغ. لأن ليس أي تأويل، كما قلنا واحد سأل وقال الحكومات الحالية مثلا بتأويل عدم تكفيرها لأنها بتخاف من أمريكا، فتأويل الخوف، وقلنا هذا مهدر شرعا، ولا يجوز مثل هذا، كما قلنا في دليل آية سورة المائدة كما ذكرنا من قبل. يعني ان احنا ان هذا تأويل غير معتبر، واللي هو مسألة الخوف وغيره. حتى في اوائل سورة الممتحنة قلنا ايضا ان هذا تأويل غير مستساغ على الاطلاق. فإن يعني إن لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني فهمنا الموضوع وكده يعني. طيب، في مسائل بالنسبة للتكفير بالتأويل، الإمام طبعا في الأخ بيرسل لي سؤالا آخر: ما الفرق بين الإكراه في القول أو الإكراه في الفعل؟ نعم، سأقول لك الآن أجيبك. ولماذا يعذر العامة ويعذر الحكام ويكون بعض الحكام أجل من بعض؟ أنا يعني إيش الموضوع؟ العذر هي ليست مسألة سهلة هكذا. عذر حكام، من الذي يعذر الحكام؟ إحنا نعذر من الذي يعذر الحكام؟ هذا عذر الحكام، خدام الحكام هؤلاء. طيب، ندخل الآن يعني في موضوع، أديك مثال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الوعيد، عندما قال ان بيقول ايه: فانه لا يجب في كل وعيد على فعل ان يقلن نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت ان الحديث المتضمنه للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. نتكلم الان على موضوع الكفر بالتاويل، وهذه القاعدة هو ذكر بقى أمثلة، بيذكر لنا أمثلة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله، كما في صحيح البخاري، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هذا لعن الله، هذا هو الحديث. وصح أيضا من غير وجه أنه قال: لمن باع صاعا بصاعين، باع صاعين بصاع يدا بيد، أوه عين الربا. كما قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، كما في الحديث في البخاري ومسلم وفي النساء وغيره، الحديث أحاديث معروفة يعني هذه. فهذا العلماء ابن تيمية يقول هذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة اللي هو اللي بنقول عليه البيع إلى أجل معلوم، الربا الفضل هو التفاضل في الايه في المكاييل وغيرها او في الاوزان. لكن يقول ثم ان الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه، يعني الحديث في صحيح البخاري في البيوع قال انما الربا في النسيئه، فاستحلوا، لاحظوا ركزوا معايا، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنه الصحابي وأصحاب ابن عباس كأبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا، لا يحل لمسلم، انتبهوا إلى قول ابن تيمية، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وذكر ابن تيمية أمثلة كثيرة على شيء أنت تتخيل كيف الصحابي يخالف هذا الموضوع. ورغم ذلك في ابن تيمية يقول أهو ابن عباس كيف يخالف، لأن ابن عباس يتكلم عن إنما الربا ربا النسيئة، فهو ده التحريم عنده، لكن ربا الفضل اعتبروه هذا مباح، هذا حلال. لماذا؟ لأنهم لم يبلغهم النص الآخر، وإن هم دخلوا في هذا الموضوع، يعني هو هذا هو لأن الحديث بيقول البر بالبر إلا هاء وهاء، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن بيع الصاعين بصاع، يعني الفضل، هذا بيع الفضل اللي هو ربا الفضل، يد بيد، عين الربا، سمى عين الربا. لكن ابن عباس لما بلغه هذا القول فقط إنما الربا في النسيئة، فاستحلوا الربا اللي انت يعني كما تقول، فاستحلوا الربا الآخر، يعني الفضل اللي انت بتقول عليه بقى الربا الآخرون. يعني إذا لو واحد بلغ يقول الله، طب ما معنى ذلك الحديث بيقول لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده، معناها استغفر الله العظيم، معناها يعني ابن حباس معناها ملعون بقى طبقا لهذا الحديث. فلا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه من ابن عباس وهذه المجموعة التي أحلت ربا الفضل لأنها لم يبلغها ذلك، وأنها لها تأويل سائغ تأولته، وعلى ما اعتقدت أن الرسول يقصد ذلك، وأنها فقط أنها بتعتبر الربا هو ربا النسيئة الأجل فقط. هذه هي ده هذا هو تأويل تأويل التأويل السائغ، ولا يحل لمسلم يعتقد بأنه هذا لعن، هذا لعن الآن. طب ما هو ابن عباس فعل العكس، وهو الرسول قال في الصاع بصاعين انه عين الربا، طب يبقى ايش معناها؟ يبقى ابن عباس معناها انه يحل الربا اللي هو ربا الفضل، معناها انه ملعون اعوذ بالله شماله اللعن. لا، هنا هذا هو الايه، ابن تيمية يتكلم عن حتى موضوع الخمر، لان في مكه ما كانوا مثلا في المدينه ما كانش فيه ربا، ما كانش عندهم ما يسمى خمر العنب، ولذلك بعض الفقهاء كانوا في يحللون نوع من انواع النبيذ، بيقولوا طالما لم يسكر، وان الربا الاصل فيه هو ربا العنب فقط. فهؤلاء الفقهاء لا يقول احد ان هم دول هذه لعن الله شاربها وعصرها ومعتصرها، وكما في الحديث او كل شراب اسكر فهو خمر وكل خمر مسكر، كما في الحديث فهو ما خمر العقل. وان في حديث ان اهل المدينه ما كانوش ليس لهم الا شراب الفضيق، نوع من هذا شراب الفضيخ كان بيتخذ من تمر من ثمر النخل، يعني هذا اللي كانت الثمرة مشدوخة كده يعني يخمروه بطريقة معينة، ده كان المشهور عندهم في المدينة، ولم يكن له من خمر الأعناب شيء. ففهم الذين هناك في الكوفة، فهموا ان الخمر هذا هو المقصود، اما الذي العنب لا. وازاي كانوا بعد فقول لك طب كيف، وكانوا يشربونه، طب كيف يشرب على ما هذا خمر وهذا لا يجوز. لذلك فكان ليس ان تقول لانهم لهم تأويل سائر، ولكن ليس معنى انك هو تأويل سائر انك انت انك ان انا اسهل له الامر. انا اقول نعم، ولذلك سيدنا عمر كان يزجر هؤلاء ويقول لما علم انهم يفعلون، بعض الناس اللي شربوا ان اللي يشربوا من الخمر، ها هذا كلام قول عام، ولم يكن بالمدينة خمر من العنب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر فقال قاتل الله فلانا، قاتل الله فلانا. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم. يعني الرجل الذي شرب في أيام عمر لم يكن أن بيعها يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب، يعني يبين حتى لو كان الرجل لا يعلم الحكم، لكن نبين له الإيش، نبين له الجزاء ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. هو لم يبلغه هذا العلم، لكن لا يمنع ذلك ان الفقيه او العالم يقول لا هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا ملعون من يشربه من يفعل، كما يزجر في الاحاديث. ها ففي في في احاديث يعني الرسول يقول لعن الله الواصله والموصوله في عده احاديث اللي بتوصل الشعر وهكذا، لكن بعض الفقهاء يقول بالكراهه فقط رغم الوضوح هكذا، عنده بيفسرها تفسير بقراءة معينة، فإذا أنت معناه ذلك هذا العالم معناه أن هو يعني يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هي عندهم تأويلات في اللغة وأشياء معينة، وهذا ما يسمى شيء مستساغ. ها مثل القتال الذي حدث بين الصحابة، يعني كما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، طب فيجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين، هذا النص تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إن نعلم أن أهل الجمل والصفين ليسوا في النار لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. هذا كلام كلام ابن تيمية، كلام كثير، انا طبعا لو ظللت اشرح كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية فسيطول المقام، ولكن هذا هو الذي في مسألة التأويل المستساغ يعني وغير المستساغ. لكن ما الفرق بين الإكراه في القول والإكراه في الفعل؟ انا قلت لكم في الدرس تكلمنا عن انواع الإكراه وشرحنا هذه المسألة، وقلنا العلماء اختلفوا في الإكراه، طبعا بعضهم حصروه في الإكراه بالقول فقط، يعني حصروا الإكراه بالقول فقط، وهذا كلام قديم يعني ليست المسألة مسألة جديدة، يعني لا الإكراه اعتبروه هو في الإكراه في القول فقط، ودي حجة الذين ذكروا القول. لكن في الحقيقة هناك علماء كثر قالوا لا، الإكراه بالقول والفعل، الإكراه يكون بإكراه المعتبر يكون بالقول والفعل، يعني لأن يعني سيدنا، هي قصة الحجة في قضية سيدنا عمار اللي هي سبب نزول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالله، الآية في سورة النحل الآية رقم 106، لأنه فقال له فإن عادوا فعد. ها هذا طبعا الكلام الحديث هذا فيه كلام وبعضهم، يعني المهم في النهاية العلماء تكلموا في الحد المرخص في الكفر كما كنا نعلم، ولكن هل القول فقط، هذا قول فقط، طب والفعل، واحد قالوا له اسجد لصنم فعل فسجد وإلا سيضربونه يقتلونه، طب ما الفرق؟ ما هي لماذا نحن يعني بنيجي نناقشها من ناحية، ها لماذا نحن رخصنا لهذا الرجل بالقول في الكفر في حالة الإكراه، ها هذا الإكراه الملجئ، فلماذا رخصنا له الكفر بالقول؟ لأننا خشي، هو بسببها إيش؟ ما هو السبب في ذلك؟ أنه خشية القتل أو العذاب الشديد، أو على حسب العلماء في تفسير الإكراه الملجئ. طبعا كما قلت لكم من قبل، انتبهوا، هذا ليس إجماع من العلماء في قصة الإكراه الملجئ، لأن الإمام الشافعي يرى عكس ذلك، يرى أن حتى القيد والحبس، ها القيد والحبس يعتبروا إكراه على الردة، يعني هذا ممكن يعتبروا هكذا. لكن مذهب جمهور العلماء، الجمهور كالأحناف والمالكية والحنابلة وغيرهم، يرون أن لا يكون الإكراه إلا بالإكراه الملجئ، الإكراه التام، اللي هو التام يعني مش اللي إرادتك، اللي هو بالتهديد بالقتل والقطع والضرب الذي يخاف منه تلف النفس أو الإيه أو العضو كما قلنا في الدرس، ها. وأيضا لكن الإكراه اللي هو غير مرجئ، يعني الإكراه الناقص، يعني إيه ممكن بيكون بالحبس، القيد، الضرب الذي لا يخاف منه التلف كما عرفه الأحناف. لكن المذهب الإمام الشافعي يرى غير ذلك، يرى أن الحبس والقيد إكراه، مجرد الحبس والقيد إكراه. إذن لو أن عالما أخذ بذلك وترخص فيه، طيب هو الإمام الشافعي، وليس الإمام الشافعي لوحده، ده كوكبة من العلماء معه حتى نكون منصفين في مثل هذه المسائل. لكن بالنسبة للقول والفعل، من اختار الضرب والقتل حتى مات، ده هذا أعلى درجة. يعني افترض واحد ترخص حتى يعني ضربوه وهددوه هيقتلوه من سلطان أو قادر، إنسان قادر على القتل وهو ينفذ عادة، وصبر أو عذب وقالوا له قل قولا مكفرا أو قل كفرا، سب النبي، سب افعل شيء، اكفر بأي، وفعل ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا هو في هذه الحالة لو صبر ولم يفعل فهو أفضل منزلة من الذي ترخص. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده إلا من أكره وقلبه مطمئن ومبان من الإيمان، لأن ليس كل الناس كبلال مثلا في التحمل. فلذلك فإن الإكراه بالفعل، طب ما هو الإكراه بالقول لأنه سيموت أو يخاف على تلف، طب ما هو لما قال لك اسجد لصنم افعل، يعني ده فعل، هذا فعل حركة، اسجد فعل، طب ما هي مثل القول، يعني ما مثل القول. وإذا لا فرق بين القول والفعل، هي فرق يعني عندي. طبعا نحن حتى نكون منصفين في دقة، إن في علماء من القدماء ومن المعاصرين ممن يقولون أن الكفر، الترخص بالكفر في القول فقط، وهذا رأي، ولكن الرأي الذي أنا شخصيا أميل إليه، ولأني لا أجد فرقا بين القول والفعل، ها لأني هذا يخشى على نفسه الهلاك، وهذا يخشى على نفسه الموت، أو يخشى على نفسه العذاب الطويل أو الضرب أو التلف أو غيره، وهذا يخشى، يعني هو تقول وهذا فعل، يعني ما الفرق؟ بيسب الله بلسانه واحد شذف الصنم، يعني إيش يعني ما هو ما الفارق يعني؟ فهنا يعني إذن هذا ترخص يعني هذا رخصة إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، مع طبعا لابد من شرط الطمأنة، هذه من شرط الاطمئنان بالإيمان، ولكنه فعل ذلك الفعل. وإذا لا فرق بين القول وبين الفعل في الإكراه الذي نقول به، وإن الذين يفرقون لا يوجد دليل بصراحة، يعني لا يوجد دليل وليس عندهم حجة واضحة في مسألة الإكراه بالقول فقط. فهذا يعني هذا كلام يعني غير منضبط على الإطلاق، لأن ما هو الفارق حتى الآن، ها؟ فهذا كلام غير سليم. وقلنا لكم من الشافعية يقولون إن الحبس والقيد إكراه على الردة، ها؟ فهذا لكن الذي أخذ بالعزيمة ويعني وجاد بنفسه وتحمل العذاب وقتل، فهو عند الله إن شاء الله شهيد. وهو أفضل منزلة ممن ترخص. هذا هو الايه الذي عندي في هذا المقام، بارك الله فيكم. ما المسألة الأخرى؟ مسألة العذر العامة أو الحكام، هذه مسألة تحتاج إلى قواعد وضبط قواعد. يعني أنا بنصح الشباب بالنسبة للسؤال، هل يعني يرخص في عذر العامة يقول لماذا الشيخ، لماذا الشيخ يعذر العامة ولا يعذر الحكام، وقد يكون أنا أعذر، أنا أعذر العامة ولا وقد يكون بعض الحكام أجل ما، والله أنا لا أفهم، هل هذا الكلام موجها لي؟ هل أنا بقول أعذر عامة ولا لماذا الشيخ يعذر العامة ولا يعذر الحكام وقد يكون بعض الحكام أجهل من بعض العامة؟ إيش أنا لا أفهم. العذر ده حكم بنتكلم عليه، ده حكم شرعي ومانع، هو ما يسمى عارض الجهل. فهذه المسائل، في المسائل كما قلنا لكم بالتفصيل، دعك من هذا الكلام الملتوي هذا لا أحبه. بالنسبة بالنسبة للعذر بالجهل أو عارض الجهل، وعارض مانع، كان العلماء قديما يدرسون مسألة العذر كما أنا قلتها مرارا وتكرارا، كانت هذه القضية تدرس في كتب أصول الفقه، ما يسمى بعارض الموانع الأهلية يعني، ها، فيتكلمون عن الإكراه والتأويل والخطأ هذه بيتكلمون، ليست مفردة لوحدها، ها، ولا يوجد كتب مثلا قديمة من أيام الجيل الأول الأربع قرون الأولى ما يسمى مثلا كتاب العذر بالجهل هكذا شيء، لأن هذه المسائل كان العلماء يفهمونها جيدا، أن المسائل التي فيها إفاضة استفاضة في الدين معلومة لما يسمى يعلمها يستوي في علمها الجاهل والعالم، مثل أن الله التوحيد مثلا، الله أحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن نستعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاي يستوي فيها العالم والجاهل، الذي يستوي فيها الناس تعرف يعني أن الزنا حرام وأن اللي يرتكب هذا وأن شرب الخمر حرام، ويعلمون ان هذه الربا حرام، يعلمون ان هي الحدود المسائل الكبرى في الدين، هذه يعلمونها، يعلمها القاصي والداني، يعلمها الجاهل، اذا يستوي فيها، يبقى اذا المسائل التي يستوي فيها العالم والجاهل، يعني يستوي العلم فيها، يعني معروفه لدى الجميع، هذه لا يعذر احد بجهله، هذه لا يعذر احد بجهله فيها، وما يجيش يحتاج واحد يقول لي مولود مثلا في مصر، ها، او مولود في اي دوله من الدول في مكه، ويروح يزني ولا يعمل اي شيء ويقول لك لان دي مع غير انا لا تجلدوني او لا ترجموني لانني لم اكن اعلم الحكم، انا لا اعرف، حتى في الحكم الدنياوي يعني، حتى في الحكم الدنياوي، وهو في الحكم الاخروي ايضا ارتكب كبيره يعاقب عليها ايضا، اذا استحلها يكفر طبعا، لكن احنا بنقول هو بيجهل، يقول انا اجهل الحكم اصلا ولا اعلمه، لا هذا لا يقبل عذره اصلا، ها، ويعاقب عليه. فاذا المسائل المستفيضه في الدين، هذه المسائل هي ما يسمى اللي هي اصل الدين، ما يسمى اصل الدين. وقلت لكم من قبل المشكله بين العلماء حتى المعاصرين، مشكله ما هي المشكله؟ بسبب مشكله تعريف اصل الدين. بعض العلماء يحصرون أصل الدين في نطاق ضيق جدا، في الشهادة مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعالم الدين الأساسية المعلومة للعالم والجاهل، وبعضهم يتوسع في ملحقات أصل الدين، بعضهم يصل إلى الأمور أني أنت لأنك لم تكفر الكافر اللي هو الكافر الطارئ يعني، فبما أنك لا تكفر الكافر الطارئ يعني مسلم المرتد، إذا أنت تكون كافرا بسبب هذا، لأنك في هذه الحالة أنت خالفت أصل الدين ولا عذر في أصل الدين، فإذا لاحظ يكبروا المساحة، حتى بعض المسائل الفقهية العادية يضعونها في أصول يعتبر يقول لك هذه من أصل الدين، لا لو أنت دخلت الموضوع كله من أصل الدين، طب الشريعة كلها من أصل الدين. يعني لكن التعريف الاصطلاحي هذه هي المشكلة، فالذي يضيق المساحة يعني يقول لك إيه أصل الدين هو في الشهادة مثلا توحيد والأشياء المعلومة التي استفاض فيها البيان. فهذا يقول لك إيه؟ أي شيء خارج هذا النطاق فهو معذور بجهله. ويستثنون مسائل معينة، يستثنون مسائل، واحد مسلم حديث عهد بالإسلام، أسلم في قارة أركان أرتن كتيكة دي ولا اسمها إيش المتجمدة، واحد أسلم في الإسكيمو ولا يعلم ما أي شيء في الدين، هو واحد فاس بلاغه إنه إن في دين جميل اسمه الإسلام، شاهد الشاهد فقط. فبعد ذلك فعل كل ما تتخيلونه بقى بين الموبقات والأشياء، وأتى أشياء مخالفة أصلا لأصل الدين وغيره. فهنا هو العلماء يقول هذا لانه حديث عهد بايه بالاسلام يعلم، وانه لم يعلم هذه الاشياء. لكن لو واحد نشا في بلاد فيها دين حتى لو فيها جهل وانتشر فيها فساد وهكذا، هذا لا لا, لا لا لا نقول له نلتمس له العذر، لا نلتمس لمثل هذا العذر. فاذا الذي يعرف اصل الدين بنطاق ضيق فانه يعذر بالجهل في كل مسائل التي لا علاقة لها بهذه الدائرة، مسائل الفقهية ومسائل أي شيء حتى ولو كانت لها علاقة بالعقيدة. أصلي ليس كل شيء حتى في العقيدة معناه أن الإنسان ممكن يختار يخالف فيه فمعناه أنه كافر يكفر حتى فيه، ليس كل شيء، لا ممكن فيه مسائل مختلف فيها في المسائل العقدية، مثل مسألة الرؤية. هل مسألة الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مثلا، هل رؤية الله لرؤية الله للنبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه في المعراج؟ هذه مسألة هنضعها فين؟ في باب السلوك والأخلاق ولا في باب على حسب التقسيمات الحادثة فيما بعد القرن الثالث أو الرابع الهجري؟ طب هل هي في باب الفقه؟ هل هي في باب إيش؟ لابد هتضعها في باب العقيدة، وهذه موجودة الرؤية في باب العقيدة، حتى يقرأ فيه في العقيدة التحوية كل فالرؤية هذه، والإمام الأجري وغيره واللكائي كل هؤلاء وضعوا الرؤية في العقيدة. طيب هذه الرؤية والإمام ابن خزيمة بيتكلم فيها بالتفصيل هذه المسائل مع شيخ سنة تيمية طبعا فيما بعد وكده. إذن هذه الرؤية اختلف فيها. طب إذن ليس معنى كل مسألة في العقيدة أنها هذه المسألة أنها يكفر من يخالفها مثلا، مثل الرؤية، وإلا أنك تكفر يا حاجة من اثنين، يتكفر السيدة عائشة يتكفر سيدنا ابن عباس لأنه اختلفوا في مسألة الرؤية، هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم في المعراج والنور أن أراه الذي يثبت والذي ينفي. إذن أن على حسب، لأن بسبب العبارة التأويل هذا بسبب، إذن ليس مقصود أن أي شيء من موجود في العقيدة لا يشترط فيه أن يكون أولا متواترا كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يشترط فيه أن يكون أن يختلف أن يكون مجمع عليه يعني بالمعنى الذي نتصوره أنه الذي يخالف فيه يكفر مثلا، لأن في تفاصيل في الأسماء والصفات مثلا الناس لا تعرفها. طب واحد يجهل هذه يجهلها علميا أو لا يعرف ما معنى، اسأل عوام المسلمين وقل له العذر، يقول له مثلا الفرق بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات والقصد والطلب وهذه التقسيمات. لو سألت والله الرجل يجي له ذهول لا يعرف، ممكن يقول لك ايش هذا، انتوا هتكفرونا، انتوا هتخلونا نخرج من الدين، انتوا بتجيبوا دين جديد لو انت قلت للناس. لكن انت لو بتسأله ببساطة من خلق السماوات والأرض، يقول لك الله رب، ها ربوبية. طب انت فعلك هذا تنذر لمين، تبي تسجد لمين، الألوهية يعني عبادتك لله، خلاص هو الرجل فهمها الآن، بتقصد بتتوجه لمين، لله، لما المفروض بتحرر كل اللي جواك انت لازم تعمل له مصطلحات تعقده من دماغه. دي هذه مسألة العلماء لطلبة العلم ولأهل العلم للتبسيط مسائل الدين وهكذا، بسبب جدالهم مع بسبب نشأة علم الكلام وبسبب الفرق والأشياء، فاضطروا يقسموا بعض العلماء للأسف جراهم في هذا الموضوع وعقدوا الأمور في مسائل العقيدة بسبب هذه التقسيمات الشديدة ومصطلحات طبعا أرهقوا عوام المسلمين بها. لكن اللي في النهاية العذر هذا موجود في الشريعة، هذا العذر طالما بعيدا عن أصل الدين إذن فإنه يجوز في هذه الحالة. والشيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا في مسألة واحدة تجد أن يعذر فيها، وفي نفس المسألة في فرع لها لا يعذر فيها، يعني لا، لأن هذا الجزء له علاقة بأصل الدين ومستفيض، ولكن هذا التفسير والتأويل وهذه التشعيبات والتفريعات لا ممكن يعذر من يجهلها في هذه الحال. هذه مسائل دقيقة وليست المسألة عبارة أن هذا يعذر والآخر لا يعذر، نعمل حرب بين الاثنين، هذا يعذر يعذر على الإطلاق وهذا لا يعذر، لا يعذر على الإطلاق. إيش هذا؟ هذا ليس من العلم بمكان، لأن هذه في مسائل المسألة الواحدة ممكن يعذر فيها، في مسائل يعذر، في مسائل لا يعذر. والمشكلة عندما تجد واحد يبحبح ويفتح في موضوع العذر، هذا بسبب تضييقه لمصطلح أصل الدين. والذي يقول لا عذر ويوسع في المسألة لا عذر ويكبر الموضوع، اعرف أنه وسع في موضوع مفهوم معنى أصل الدين، فاعتبر أي مسألة حتى ولو رقيق من باب الرقائق، ولو شيء في الأدب المتعلق في الأداب النبوية مثلا، أو أشياء بسيطة حتى لو حديث في الحجامة، هاي يقول لك له علاقة بأصل الدين، أليس هو القائل والرسول وإحنا مأمورين باتباع الرسول وما أتكم الرسول فخذوه، إذن هذا في أصل الدين. وحتى لو تأول المتأول وقال كذا، أو أن هذا الحديث يفيد الوجوب أو لا يفيد، وقد يفيد أن هذا قول على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الأمر، وله له قراء أخرى، لكن هو أخذ الحديث هكذا وضرب خبط عشواء وقال لك لا عذر، لأنه وسع المسألة فجعلها. يبقى مشكلة المكفراتية أنهم يوسعون في مفهوم أصل الدين، في مفهوم أصل الدين، بيعتبروا أشياء كثيرة جدا بيدخلوها في أصل الدين. الذين يخالفونهم يقولون لا، هذه المسألة التي تعتقد أنت أنها في أصل الدين هي ليست من أصل الدين، هي مسألة أخرى متعلقة بالدين ولكن ليست من مسألة أصل الدين، يعني معنى أنه العلم الذي استفاض بحيث أن الناس بلغهم استوى فيها العالم والجاهل. مثل الديمقراطية هذه، نأتي إليه. الديمقراطية هذه نحن نعتقد أن الديمقراطية هذه كفر وحكم الشعب بالشعب من أجل الشعب، نحن واضحة أمامنا هي. لكن يأتي واحد يقول لك دي بدعة جديدة في موضوع جديد، يأتي الشيخ ويقول له ايه، لا لا لا، دعك من الديمقراطية، نحن نوقن انها لا علاقة لها، لا دي مصطلح حديث، ولكن نحن نستفيد من آلياتها. آليات الديمقراطية هتوصلنا للشريعة في النهاية، وان بدل ما نحارب بعض وبدل ما نضرب في بعض وبدل الدماء وبدل القتل واحنا لا لسنا قادرين ولا نستطيع، فنحن نفعل ايه؟ نوصل الناس واحدة واحدة ونستفيد من الديمقراطية، دعك من الاسم، المهم ان نحن في النهاية الشعب هو الذي سيختار الشريعة، ونحن شعوب مسلمة واحنا ضامنين الناس ستختارنا، اذا سنحكم بالشريعة في النهاية حتى وان جاءت على ديمقراطية. ثم يأتي الشيوخ، ومن كل كما نرى الان معظمهم يعني يكاد لا تجد الذين يرفضون آليات الديمقراطية والديمقراطية بآلياتها عدد على الأصابع على مستوى العالم كله حتى اليوم. فتجد المسألة إيش؟ العوام لبس عليهم. هل هذه المسألة واضحة وضوحا مثل الزنا مثلا، واضحة وضوحا مثل شرب الخمر مثلا، واضحة وضوحا مثل التوحيد بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ واضح. الأمر لبس على الناس، فلذلك ربما أنت ترى أن الذي يقول هذا كافر، وأنت ترى أن هذا الشيخ الذي قال ذلك كافر، لأنه لأنك بمفهومك أن هذه المسألة عندك متعلقة بأصل الدين، وأصل الدين لا يعذر فيها هؤلاء، خلاص انتهى الأمر عندك. لكن الشيخ الآخر يقول لا، ليست علاقة لها بأصل الدين، ده المسألة لأن الذي له علاقة بأصل الدين التوحيد، وما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما هو من ايه، من الاستفاضة البيان بحيث يستوي فيه العالم والجاهل، وهذه مسألة لا يستوي فيها العالم، والناس لا تفهمها اصلا. ده بتفتكر الديمقراطية هذه هتوصل لهم الجنة، والناس بيقول لك ده بيقول لك ايه، واجب شرعا ان تدلي بصوتك، واجب شرعا انت تخطئ، الناس بتعتبر كأنك داخل الجنة عن طريق بيستسهلوا. لا يفهم فاهم أنني أبرئ أحدا من شيء، أنا من باب الأمانة العلمية في تحرير المسائل، يجب أن نفهم هكذا. قد يكون رأيي أنا مثلا شخصيا لأن عندي من العلم بمكان أو اجتهدت في المسألة فأرى أن الذي فعل ذلك هو كذا وخارج عن الملة وأنه مرتد وكذا كذا، وغيري يرى أن لا، هذا عنده شبهة، أنا أقول أن الشبهة مزالة أو أنا لا أعتبر بهذه الشبهة، وغيري يقول لا، شبهة التأويل لا ليست معتبرة هنا، واخد ولك خطأ في الفهم النصوص لا يعتبر هنا، في إكراه لا يوجد، أنا لا أعتبر إكراه نهائي، وهو يعتبر قد يظن أن فيها إكراه معنوي وإكراه، كل ذا كلام فاضي، طبعا لا يوجد إكراه ولا شيء. حجة الإكراه دي أسوأ حجة يحتجون بها، هي أقصى شيء ممكن يتوصل إليه، هي مسألة التأويل فقط، خطأ في التأويل، شبهة التأويل، مانع، هذا المانع من التأويل. ولكن النزاع سيكون هل التأويل هذا مستساغ أم غير مستساغ؟ أنا أقول غير مستساغ، غير يقول لك لا، غير هذا مستساغ، لا يجوز، غير مستساغ. إذن المسألة ليست بالوضوح بمكان، إذن الذي يكفر هذا ليس بالضرورة، عندما تكفر واحد من البرلمانيين هؤلاء أو من الذين يشرعوا، ليس الذي لا يكفره تروح مكفره، تقول إيه؟ لأنك يا شيخ لم تكفر هذا الذي عضو في البرلمان فإنك الآن أنت كافر لأنك لم تكفره. قل أعوذ بالله، هو الرجل بيجتهد عنده من الاجتهاد وبيظن أن هذه موانع تمنعه من تكفير الرجل، هو موافق معاك أن هذا فعل كفر وأن هذا لا يجوز وأن عمر الشريعة ما هتأتي عن طريق هذه البرلمانات، لكنه تحفظ على بعض المسائل، قال فلان هنفرق كل حالة لوحدها، الشيخ فلان هذا من تصريحاته وأقواله وأفعاله يدل، هذا لا يقبل منه أي عذر، لا تأويل ولا غير تأويل، ده خلاص. وفي واحد تاني عنده معتقد أن هذه ديانة، فقد يكون هو في الشبهة هنا، فسيفرق بين الحالات. فإذا أنا لا أستطيع أن أكفر من لم يكفر الذي دخل عضوا في البرلمان، هذه هي مسألة لابد أن تكون بوضوح. إذن سر الخلاف هنا هو موضوع أصل الدين من وجهة نظري أنا من وجهة نظري أنا باجتهادي في المسألة دي، لأنني أقرأ فيها من قديم، وهذه مسألة من أوائل المسائل التي يعني عاصرناها من شكر مصطفى، منذ أن أظهر هذه المسائل. على فكرة هذه من حسنات شكر مصطفى أيضا، أنه أظهر مسائل الكفر والإيمان والعذر، جعل الناس تجتهد فيها، وأيضا جعلتنا نتفهم المسائل، لأن كانوا بصراحة جاءت فترة أيام الإخوان وهؤلاء السلفيون أيضا ما كانوا يتكلمون في هذه المسائل. هذه المسائل ظهرت مع جماعة شكر مصطفى مع التكفيريين، فأبرزوا هذه المسائل، مسائل العذر بالجهل، وظهر بعض الذين يردون عليهم، فانبرى السلفيون للرد بالمقابل السيء. يعني ردوا إيش؟ قالوا يعني ظلوا يبررون حتى الإرجاء اللي يعني اللي المغالي فيه، يعني غلو في الإرجاء، وبعضهم العمل إيش؟ يعني حمل توازنات وفصص ومحص المسألة وحرر المسائل، ويعني فجأت، فكانت هذه المسألة مسألة قديمة وكانت تفرق إخواننا في السجون. وأنا فاكر أما عندما كنا في السجن أبي زعبل وفي السجن في طرى أيضا، وهذه السجون كنا دائما لا كاد يكون هي الشغل الشاغل في تحرير مسائل، وهذه بعد السجون أيضا ظلنا نقرأ ونطلع يعني كانت هذه من المسائل رغم سوءها من ناحية المشاكل التي حدثت والفتن، ولكنها بصراحة فتحت الذهن لأشياء كثيرة جدا في تحرير من هو المؤمن من هو الكافر، قواعد الموانع وأشياءها، والاطلاع بعمق على كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني فهو الفضل لله ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي حرر هذه العقيدة اللي كانت تائهة في ذلك الوقت من هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي المسألة، ولكن للأسف بتتكرر كثيرا. وخلي بالكم نحن نتكلم عن فترة زمنية قديمة، الكتب التي ترونها الآن في كتب العذر بالجهل التي طبعت فيما بعد وما شاء الله منتشرة، وعارض الجهل والكتب كثيرة ما شاء الله، هذه كتب طارئة حادثة في فترة زمنية ما كانت هذه الكتب أصلا موجودة. ما كان أحد هذا نوع من يعني ما كان أحد. أنا ما شاء الله الكتب الآن كثيرة والأبحاث كثيرة في مسائل العذر بالجهل، فممكن يعني تقرأ فيها، لكن هناك في بعض الكتب يعني خذوا حذركم، يعني فيها فيها فيها مبالغات وأشياء، كرسالة العذر بالجهل للغباشي، وفي بعض رسالة طيبة لكن لها للأسف فيها أيضا يعني ردود لا يعني ليست جيدة للشيخ شريف الزاعم، مع رغم أنه ما شاء الله محترم وجيد وكذا، لكن ليست بالقوة هذه. لكن على أي حال هناك هذه المسألة مسألة تحتاج إلى تفصيل كبير، فأرجو أن أكون قد يعني دندنت حول المسألة بقدر الاستطاعة. فنحن القضية ليست لعذر عامة ولا عذر الحكام، نحن عندنا قواعد نطبقها على الجميع، فأي شيء يستوي. طبعا العوام نعم بينظر لهم بعين الاعتبار، لماذا؟ لأنهم أنت تسميهم عوام الناس، يعني بسطاء في العلم، بسطاء في، يعني أنت واحدة امرأة مسكينة لم تتعلم وبتبيع فجل ولا بندورة ولا طماطم، ولا هتستوي بعالم مثلا وخريج جامعة، يعني أنت تستوي في العلم بين هذا وذاك، يعني في، لكن بنسويها في حالة واحدة، بنسويها في المسائل اللي هي معلومة من الدين التي يستوي، عندما نسألها يا سيدة يا امرأة يا أمة الله هل تعلمين أن الزنا حرام؟ تقول لك نعم. يا عالم هل تعلم ان الزنا حرام؟ نعم. الخمر حرام؟ نعم. انا اتعرف ان في دين اسمه الاسلام؟ نعم. تعرف ان في رسول؟ انا كله يستوي في هذه الحاله، لكن تفاصيل هذه تختلف من شخص لاخر، ولا لا لا لا لا. وهذه هي هذه هي الفطر السليمه. هذه فطر السليمه انك لا تستطيع، لابد ان تفرق بين الناس في علمهم، وهذا هذا الذي له حظ بسيط من العلم يختلف عن الذي لديه علم موسوعي، أو العالم يختلف عن الذي أدنى منه، وعن طالب العلم وعن العامي اللي هو البسيط خالص الذي لا يعرف شيئا في الدين يختلف. لكن تفاصيل الدين هذه تحتاج إلى تدقيق وتحرير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا باللاقط لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وأحسن إليك، ونسأل الله العظيم أن يبارك فيك ويزيد عنا كل خير. طب إن شاء الله أنت تعودنا من فضيلتكم تعرف على الأحداث، ولكن هناك أسئلة والله يا شيخ يعني لا أدري هل أتابع في الأسئلة أم نوجهها حتى تعرف على الأحداث الحالية، لأن هناك بعض الإخوة طلبوا تعليق على لا أدري يعني يسألون كان الشيخ قد سمع فتوى عبد العزيز الفوزان والذي تكلم خلال الفيديو أنه من لا يعمل تحت مظلة الجيش الحر فيجب الضرب على يده والقضاء عليه. وهناك أخ آخر يطلب من فضلكم يعني كنتم شاهدتم شريط الغنوشي الذي يقول فيه أنه قام بقتل السلفيين وحبسهم، فماذا يقدم أكثر من هذا إثباتا لولائه للغرب؟ يقول الأخ أنه قال ذلك لأحد الصحفيين. هذه من ضمن التعليقات يا شيخ، ولكن هناك أسئلة في في في في في مسائل الدروس، فلا أدري يا شيخ نتابع الأسئلة أم التعليق على الأحداث إن شاء الله، يعني لا أدري والله. فلو فضلكم يعني تبلغنا بارك الله فيك، وإن كان يعني الأسئلة سأوصي عليك إن شاء الله، ولكن يعني بلغنا يا شيخ لكم الله يعني اختار كما تشاء يا شيخ، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا اخو يعني لا استطيع حتى غلط رفع اللاقط او ترك اللاقط حتى من الرسالات على الفرض، بارك الله فيكم. يعني واحد ارسل راسل مشرفين بارك الله فيكم وهم يرسلون لي جزاكم الله خيرا، لا استطيع حتى والله ترك اللاقط بسبب الرسائل. جزاكم الله فضيله الشيخ، بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. يعني طيب جزاك الله خيرا. بالنسبة لي أنا لم أستمع طبعا للشريطين المذكورين، وهو في شيخ اسمه إيش عبد العزيز إيش اكتبه لي. المهم لا أعلم عنه، هو بيتكلم عن الجيش الحر من لم يكن، قولوا لي النص بالضبط حتى لا الشيخ عبد العزيز الفوزان ماذا قال بالضبط يعني حتى بالنص، لو كان قال ذلك بالنص. أنا لم أستمع حتى أعلق، ولم أستمع إلى شريط أيضا الغنوشي، ورأيي في الغنوشي يعني أنا والله أنتوا يا لا يحتاج يا جماعة، وأنا مش فاهم ليه بتتركزوا على الغنوشي هذا. ماذا قال السؤال؟ بيقول عن الشيخ عبد العزيز الفوزان الذي تكلم خلال الفيديو أن كل من لا يعمل تحت مظلة الجيش الحر فيجب الضرب على يده والقضاء عليه، وهنا طبعا يقصد الإخوة، دعك من هنا يقصد الإخوة المجاهدين، ده هذا تفسير منك أنت. هذا ممكن لما نستمع إليه، لكن إذا قال ذلك لا يعمل تحت مظلة الجيش الحر فيجب، هذا تحريض على القتل، قتل الموحدين المجاهدين. حتى الجيش الحر، جيش الحر نفسه وقادة الجيش الحر لا يقولون بما يقول هذا الرجل إذا قاله فعلا، يعني هم بالعكس لما أمريكا وضعت اسم جيش الحر على جبهة على قائمة الإرهاب هم رفضوا واستنكروا، حتى جيش الحر نفسه استنكر إلى قادة هذا الجيش الحر. فيعني أنت ملكي أكثر من ملك، إذا كان هم ما هم خليط من العلمانيين على الإسلام، على بعض الناس البسطاء والمسلمين يعني في ناس لا نستطيع أن نعمم يعني، لكن الراية هي راية عبارة عن راية في النهاية تبتغي بالديمقراطية وسوريا العلمانية فقط، هي لا يوجد في الراية في النهاية حتى بعد بشار، فهي عبارة عن خليط من العلمانيين، واتجاههم واضح وبياناتهم واضحة يعني في الجيش الحر كقيادة يعني اللي هي التي تتكلم باسمهم، وحتى هم فدعك من هذا. لكن هو يقول هذا الرجل لو كان يقول ذلك وثبت عليه ذلك فهو الذي يحتاج الضرب على قفاه والصفع على يعني حد يقول له خد بخر استك يعني واجلس بجانب آل سعود حتى يرضوا عنك فقد أسخطت ربك، لو قال ذلك هذا اللي بيتكلم بيحرض على قتل الموحدين وعلى قتل المجاهدين من جبهة النصرة وغير جبهة النصرة، ما هو أي إنسان أي مسلم لا يكون تحت لواء جيش الحر معناها إنه هو خارج عن يعني خارج عن الشريعة يا رجل، ده أنتم لا تكفرون يعني لا تكفرون من يخرج على من من من من يخرج على اللي هم اسمهم ايش، لو انت بتحكم بالشرع، لو هؤلاء مكفراتية وباستباحة الدماء مع هؤلاء الموحدين وغلاة الارجاء مع هؤلاء الحكومات المجرمة الخارجة عن شرع الله، فالرجل هذا اصله هيكون ايش يعني، انا لا اعلم من هذا الشخص. فهذا هذا الشيخ من يعني قد يكون الله اعلم هل هو منسوب اليه او غير منسوب حتى لا يعني اظلم احدا حتى لا اظلم احدا، ولكن اذا كان قال كما الاخوه مشيرين لليوتيوب انا لابد ان استمع ونرجعه المره القادمه ان شاء الله نعلق عليه بالتفصيل. لكن بالنسبه لكن اذا قال انا لا يهمني هو او غيره سين قال هذا القول فهذا قول لرجل يحتاج أن يضرب على قفاه كما كان ابن خلدون يفعل ذلك في القضاء قديما، يضرب الواحد على قفاه اللي هو الواحد يعترض عليه أو نبخر استه كما كان يفعل الكفار، قل له بخر استك حتى ترتاح ونجيب لك مجمرة هكذا وقال سعودي يكونوا سعداء بك. طيب ايش الموضوع احنا مضى من الوقت كم يا شباب؟ احد يبلغني لو مرة ساعة او اقتربنا من ساعة ونصف فهذا يكفي. وبالنسبة للغنوشي انا لم استمع الى كلامه، وان كان انا يعني والله فعلا انت عارف مع الفارق حتى لا تظن شيء، انما النسيء زيادة في الكفر، فانت بتروح تشب يعني انت دعك من الغنوش، الرجل اباح اشياء ما انزل الله بها من سلطان، والرجل تخلى عن الدين، هو متخلي قبل ان يصل الى، والرجل بيقول لك لن نضع الشريعة في الدستور، كيف تقول يعني ده عنده طامات مصايب هي جت في هذه فقط. هو طبعا سينفي، انا اكيد سينفي هذا الكلام انه امر بقتل السلفيين او بيحرض عليهم او المسلمين، هذا كلام لا اعتقد انه هو لا اعتقد انه يقوله. هي المساله ليست بالسهوله هكذا، قد يكون كلام منسوبا اليه، لكن يصرح بنفسه هكذا ويقول انه امر بقتل. انت اذا كان ديفيد كامرون هذا لا يقولها، قتل الشيطان نفسه لا يقول ذلك، فكيف انك الغنوشي يقول هذا؟ يعني هو يعني راضي او امر او حرض بقتل السلفيين؟ يعني انا ارجو الدقه، حتى وان كنت تبغى لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا. ها يعني لك يعني هذه العباره لابد ان نراجعها، وهذا الفيديو لابد ان نراه بدقه، يعني ماذا قال بالضبط؟ فان شاء الله نراجع الامر، لان لو قاله هذا اعتراف بقتل انفس بريئه، فهو يطلب منه القود والقصاص منه شخصيا، لانه محرض واساسي، هو يعترف بالقتل. السلام عليكم. شكرا عندي دكتور هاج، اسمعني يا شيخ. دكتور هاج سمعت الله من فضلكم يا شيخ. في صوت انا عبد المجيد صوت يا شيخ. نعم. بارك الله فيك، لكم الله خير. طيب الشاهد هنا ان موضوع الغنوشي هذا نستمع اليه بالتفصيل فيما بعد. ان شاء الله احد الاخوه يرسل لنا على الايميل الخاص به او على موقع المقلزي او على اي شيء، المهم نعرف ماذا قال بالضبط، ولان هذه جريمه كبيره جدا، لانه معناها انه ده غير الطامات الاخرى في المصائب التي ارتكبها يعني. ولكن انا بنحكي عن هذه انه محتاج الى القود والقصاص منه، لو انه فعل ذلك واعترف انه قاتل وبيتباهى بقتل السلفيين، يعني قتل ابرياء وانفس بريئه، ويجب على اهالي هؤلاء ان يطالبوا بالقصاص منه، يعني اهل هؤلاء يطالبوا اهل القتل هؤلاء الذين استشهدوا نحسبهم كذلك ونزكيهم على ربهم في تونس، ان يطالبوا بالقصاص والقود منهم لانه اعترف. ها فهذه مساله تحتاج الى اثبات ان شاء الله. بارك الله فيكم. طبعا ساكتفي بهذا المقدار ولا استطيع ان اعلق على اي احداث الان، لاني مرت ساعه ونصف كما قلت، وانا في موعد مع بعض الشباب عندكم ان شاء الله في غرفة خاصة في فلابد، فان شاء الله نعدكم مع الدرس الثامن الاسبوع القادم ان شاء الله. طب انا لا اعلم، انت قلت لي ساعة ونصف، مرة ساعة ونصف ولا مرة كم ساعة الان؟ مرة لو مرة ساعة ونصف خلاص انتهى الامر، مرة ساعة وربع. جيد. يعني خمسة طيب أحققكم الخمسة اللي هي 15 دقيقة. طيب هذه بالنسبة للأحداث الذين نريد أن نتكلم، نرد على أي أحداث، أحداث طويلة. خبر الشاب الذي أرسل لنا، طبعا هو بارك الله فيه، هو شاب مغربي، الإخوان أرسلوا إلي الرسالة، هو قالوا أرسلوا هذه الرسالة للمركز المقريزي وأريد أن تنشر من هناك، وأننا طلب مني أن أقدم له تقدمة يعني. فطبعا كنت مشغولا، والحمد لله نبهني بعض الشباب والناس الطيبون الذين لهم علاقة قريبة منه، فالمهم الحمد لله استمعته وكتبت هذه التقدمة قبل الدرس اليوم يعني. وطبعا هذه سلسلة من المآسي ومن التلفيق التهم ومن الجرائم، وكم من الدماء التي تراق ظلما من خلال جلاوزة أمن السياسي هؤلاء أو المخابرات أو ما يسمى أمن الدولة. والراجل مسكين مسمينه زعيم خلية البطار وخلية، وأنه كان سيفجر الملك ويعمل العملية اغتيال، وانتزعوا منه اعترافات، وهو بنفسه قال سجلوا له اعترافات، وهددوه طبعا في تهديد بالانتهاك العرض واشياء خطيره جدا، ووقعوه على وثيقه ان يكتب انه هو فعل ذلك، وقالوا له انت مكره، امضي فقط من اجل ان يسوقوا هي ناس في منتهى الخسة والخساسة، يعني هذه مخلوقات من الأمن، هؤلاء مخلوقات مرذولة، يعني هذه الأعين التي يجب أن تسمل فعلا. هذه مشكلة الأمة في هؤلاء البصاصين. هؤلاء البصاصين هذه هم الذين يعني يسوقون ويزينون للحاكم أنه مستتب، وأنه لولاهم لكان لاشترأوا على سلطانه. وعلى فهذا الشاب المسكين يدافع عن نفسه في هذا التسجيل البسيط في دقائق معدودات، رسالة طيبة للملك، ليس معناه أنه تنازل، ولم الرجل لم يكذب يدعو للشريعة وغير ذلك. أنا بالإضافة إلى بيبين مظلمته. ها يجي واحد متنطع لكع، ابن لكع، يقول كيف تكتب رسالة إلى الملك وهذا الملك الكافر الذي لا يحكم بما أنزل الله، وأنك بتستجديه وتطلب منه أعوذ بالله. يا رجل ده سيدنا يوسف، قلنا لكم قال اذكرني عند ربك، يوسف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى فبهداه مقتده. ها هؤلاء المهدي، هذا نبي مهدي، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ها وأرى كتبناها في رسالتنا حكم التحاكم في رسالة جوانتنامو، كرروها على هؤلاء الحمقى والنوكة هؤلاء. فهذا الرجل بيطلب، بيبين مظلمته، بيبين أنه ظلم، بيطالب بحقه هو، بيبين للرأي العام أن هذه جريمة ضده، وأنه لم يفعل شيئا، وأنه لم يتنازل عن دينه. بالعكس لم يقل له أنت، ويمضوا على رسالة يعني يتكلم في أشياء يعني كأن لتأليه الملك. الرجل بينفع عن نفسه ذلك للملك، أنا لم أفعل ذلك، يعني في أفضل وأبرأ من هذا، دي براءة كاملة هذه. كيف اللي والرجل بيبين لم أفعل، هو يعني يزعم بطولة لم تحدث، كيف لم يفعل؟ ها فهذه هذا هذا هذا هذا عمل. أنا بقول ذلك يا شباب حتى لأنني عند ما قلت لكم مش عندي مهاويس، في هناك مهاويس الإنترنت، مهاويس الكيبورد، مهاويس الألفاظ الذين على طريق فوائل للمصلين، يأخذ رسالة، هاي مكتب رسالة من شاب مظلوم إلى ملك المغرب. ها تخيل عندما يقرأ ممكن يأخذ هذه ويشنع ويقول وهو ربما لم يستمع إليها أصلا، هي مجرد رسالة إلى الملك كأنها ما خلاص. الرجل كيف حتى لو كان مظلوما لا ينبغي إليه يصبر على 20 سنة أو 25 سنة أو 18 سنة حتى خففوها. ها بعد ما خففوها يصبر، يقضي نصف عمره في أو عمر معظم عمره في السجن هكذا. هذا هو هذا الذي هذا يعني يطالب به. هذا أعوذ بالله، هذا الرجل بصوته وبهيئته رسالة مرئية صوتية مرئية. ها فهذه الرسالة الصوتية المرئية بشحمه ولحمه ويتكلم، وشاب في عمر الزهور ما شاء الله، ويتكلم ويبين مظلمته وما حدث له وما افتروه، ما اقترفوه واختلقوه من ظلم وبهتان على هذا الشاب اللي هو معاذ ابن عبد الله المسمى معاذ الإرشاد الذي حكموا عليه ظلما. هذه هي قضيته، هذه قضيته، هددوا أخاه الصغير وخطفوه من أمام المسجد وخارج من المسجد، يعني ومجموعة من المخمورين كانوا ضباط الأمن وجلسة الأمن وثيق به، ويعني هددوا إيش يعني ماذا فعل هذا المسكين؟ أقصى شيء كان يرتد بعض المنتديات الإسلامية وغير ذلك. هذه جريمته. هذه أنا كتبت تقدمة بسيطة يعني نصرة لهذا المظلوم، أحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، لأني ما أستطيع. لا مسكين هو يريد أن تنشر مظلمته على أكبر نطاق واسع حتى يفضح هذا النظام وتفضح هذه الأنظمة، وأنه كيف يلفقون هذه التهم، وكم من الأبرياء ومن خيار وأطهار شباب المسلمين مغيبون الآن في غيبات سجون هذه الدول، جلالة الملك أمير المؤمنين. هذا أمير المؤمنين بين قوسين، هو هذا هو الذي هذا يحدث في دولته ويحدث في مملكته، وهذا رعية من رعاياه الذي يظلم المسكين ظلما ولم يكتفي. هذا دل على الرجولة والقوة الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثبتنا الله وإياه الحق، بأنه رغم ذلك لم يخف ويدعوه إلى الشريعة ويدعوه ويقول لهم طلبوا مني أن أكتب شيئا في تأليه للبشر، ورغم ذلك رفض ويستنكر ويقول كل ما ثبت عني هو بالإكراه. هذا هو يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بفكاك أسره وفرجه، وأن يثبتنا وإياه على الحق، ولا تنسوه من صالح دعائكم، وانشروا يا شباب، هو طلب منا والله، هذه رسالته إلينا، أرسلها إلي شخصيا، فأرجو أن إخواننا ينشروها في على أكبر نطاق واسع ولا يهملوها طالما هو الذي طلب، وهذا أقل شيء. يا جماعة ننصر هذا الشاب المسكين، هو يعني أنت لا تتخيل كيف استطاع أن يسجل هذه الرسالة من داخل السجن، وكيف مررت وكيف خرجت، يعني ليست المسألة يحسن واحد يقول لك كيف سجل، ما يعلم جنود ربك إلا هو يا أخي، إيه لا تلتفت لهذه المسألة، ربنا سبحانه وتعالى سهل له من استطاع أن يمرر ويخرج كلمته مرئية بشحمه ولحمه ويوصلها لنا. فأنت شمر همتك، أنت انشرها على أكبر نطاق واسع، ولا سيما في المنتديات والمواقع المغربية أيضا ومواقع عوام المغاربة، يعني لا تترك تنشرها فقط في منتديات إسلامية التي لا يرتادها عوام الناس، لا، منتديات الصحفيين، منتديات الإعلاميين، وسائل الإعلام، تنشرها عند العوام، انشرها في الفيسبوك، انشرها في كل المنتديات، في تويتر، في غيره، انشر، لا تعتمد على أنك تنشر في منتديات مثلا الشموخ والأنصار ومنتدى مثلا شبكات الفدا وغيرها من المنتديات، ما هم ثلاثة أربعة من منتديات على الأصابع الآن، ها؟ فإن معظم الناس لا يدخلون هذه المنتديات، هذه يدخلها إلا فئة خاصة، ها؟ فلكن احنا نريد ان نعمم، انشروا انا لا اقصد هذا فقط، انشروا اي شيء، لكن هو مسكين، هو الذي طلب بنفسه، فنحن اقل شيء ننصره، هذه نصرنا له أننا ننشر كلامه وننشر ما وصانا به، وهذا هو أقل أضعف الإيمان عندنا. حسنا، احنا لو وددنا أن نفك الأسرة، يعني هذا واجب شرعي على القادر، فلا نستطيع إلا أن ندعو، إلا أن ننشر، إلا أن نحرض أهل الخير على فكاك أسر هذا الشاب المسكين. ويعني هذا هو الذي لدينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه وإياكم على الحق. وأيضا في إخواننا طبعا، لا نسيت أيضا السجناء اللي إخواننا اللي في السجون، في نعم نختم بهذا الموضوع أيضا، ما هي هموم الأمة كثيرة للأسف الشديد. تخيلوا في دولة الدكتور محمد مرسي حافظ كتاب الله، كما يعني الاسطوانة التي تعلمونها، تخيلوا أفرج عن كل من تتخيلون الذين حرقوا المجمع العلمي، والولد بيحرق، ضربهم اليوم، هذا نفس الذي حرق اللي اسمه دوما، هذا حرق المجمع العلمي وعفى عنه الدكتور محمد مرسي، عفى عنه، هذا هو الذي ضرب مكتب الإرشاد اليوم، قعد يضربهم بالطوب وجمع البلطجية، ها، ويشتمهم علانية، ها، في جميع في الفضائيات، ها، وهؤلاء جميعا الذين أفرج عفى عنهم، عن آلاف من 2011 ل 2012 عفى عن كل من ارتكب هذه الجرائم في تلك الفترة عفو شامل، ما عدا ها لم يشمل عفو هذا هؤلاء المساجين، اخواننا الشيخ يسري عبد المنعم هذا المسكين، انا كنت يعني في مصر، كنت في مصر، كان هو في السجن، دخل السجن للإخوة ما يسمى قضية النجوم من النار، وحضرت أيامها قضية النجوم من النار، هذا يسر عبد المنعم إلى الآن مر عليه داخلين يا جماعة 25 سنة، المفروض يخرج يعني خلاص، عبر 25 سنة، ورغم ذلك لما جمعوا أسماء للإفراج عنه للعفو، ما يسمى أنه عفو، عفى مرسي عن من؟ كما قلت لكم، عفى عن أطلق طبعا من الذي قال عدة جهات، منها أمن الدولة اللي هو الأمن الوطني، يكتب لنا من الذي يستحق العفو ومن لا يستحق. أعوذ بالله، يعني أنت لا تريد عفو شامل عن كل هؤلاء وكل الذي يريد والذي لا يريد. ماذا فعل؟ عفى عن حوالي 8 أو 12 تقريبا من الذين من إخوان المسلمين المليونيرات بدون مبالغة، معظمهم مليونيرات وعندهم جنسيات هي البلاد كلها يذهبون إليها ما عدا فقط مصر، مثل يوسف ندى وابراهيم منير وغيره الممنوع جماعة، وشمالهم كان الشيخ الوحيد اللي أضعف هؤلاء جميعا من ناحية المالية كان الشيخ وجد غنيم، من شمالهم العفو فقط. ها وهؤلاء واخدين ايش؟ واخدين اللي واخد 5 سنين واخد 2 أو 3 سنين عفى عنهم جميعا لانهم اخوان فقط. كل اللي في الخارج مصر لم يعفوا الا عن الاخوان المسلمين فقط، كل الناس اللي خارج الاخوان لم يعفوا عنهم، يعني يعطيهم اسقط عنهم الحكم والعقوبة يعني. اما إخواننا في الداخل لم يعفوا إلا عن مجموعة معينة من جماعة الإسلامية التي كانت مرتبطة بأمن الدولة ولها علاقة معه في مسألة الانتخابات، عفى عن مجموعة وخرجها، وبعضهم خرجوا على ذمة الإيه إنه ينزل محكمة عسكرية فيما بعد. لم يعفوا عفوا مثل ما عفى عن البلطجية والقتلة والمجرمين. ثم الآن لا زال يسرى عبد المنعم لم يخرج حتى الآن، أنا كلمته شخصيا منذ عدة أشهر، كلمته وهو في السجن مكان أيامها كان مع الشيخ أحمد سلامة تقريبا قبل ما يخرج، ورجل معنوياته ما شاء الله لا قوة إلا بالله في غاية يعني حاجة يعني صبر وجلد ويعني يقول لك إن شاء الله ربنا يعني خمسة أنت تظن 25 سنة في السجن يا جماعة أنتوا بتفتكر إيه؟ أحلى فترة شباب راحت، أحلى فترة شبابي راحت، العمر الجميل في الحيوية والفتوة راح في التعذيب وراح في الألم وفراق الأحبة والأهل والخلان والعزل بالسنوات، كانوا معزولين اللي بيعزلوا بال7 سنين وال10 سنين لا يزورون زيارة واحدة، لا أحد يزورهم، لا أحد يزورهم، لا يزارون زيارة واحدة في 10 سنين 5 سنين أقل حاجة 5 سنين 6 سنين 7، والذي يزار حتى لا عبارة عن زيارة ربع ساعة في اللاسلكية هكذا، لا هذا يعني لا إذا سمحوا. ورغم ذلك المعاناة يأتي مرسي الذي اعتقلته أمن الدولة، نفس الذين كانوا يكتبون تقارير أمن الدولة هم تركوهم، هم الذين يتحكمون في هذا الملف، والآن يأتي مجرم مدير مصلحة السجون أحد اللواءات ومو مجرم ولد ضابط آخر يأتون ويدخلوا يعني تفتيش عشوائي وخبط وضرب واستقواء، لأنهم قلة الآن، يعني هم هؤلاء الإخوان الموجودين في السجن قلة، فهم يستخون عليهم يضربونهم وبطريقة لا تتخيلونها في هذه الوقت، يعني البلد كلها على صفيح ساخن والبلد يعني حبك، فهؤلاء يعني الاستعداء والقوة والضرب مع هؤلاء يعني عمال يجلس مع الذين بلاك بلوك واللي بوراء بلاك بلوك الجماعات المخربة في مصر من وجبة إنقاذ ونتحاور، بيتحاور مع الذين يحرقون علانية فندق سمير رميس وحرقوا الشرطة علانية ويحرقون ويعتدون على المنشآت علانية، وهؤلاء ويخرجون من السجن من الشرطة تقبض عليهم، النيابة المجرمة اللي هي بعض الوكلاء يفرجون عنهم، حتى الذي لو نزل لقضية يأتي القاضي فيفرج عنه، يعني مؤسسة فاسدة ودمار بسبب ارتعاش هذا المرسي وجماعة الذل والهوان للإخوان المسلمين. هذه مصيبة، هذه لماذا أمن العقوبة؟ صدقوني كل هذه الفلول وهذه أحزاب الوطني وهذه النصارى وكل كل هؤلاء كانوا خائفين في بداية الثورة وظنوا أن هيحدث لهم إيه الاعتقالات وضرب والقوة وأن هذه ثورات لا تبقي ولا تضع، عندما تم الزج بحسني مبارك والقبض عليه كلهم ارتعبوا، ما لم يستغل أحد هذا الرعب، حتى بمقياس أنا ما بتكلمش بمقياس الشريعة، ده بمقياس حتى بقوانين الغاب، بمقياس أي قانون الواحد بيفهم حتى يسيطر على دولة، ها تركوا حنفيات المجاري اللي هي مجاري ما يسمى مجاري الإعلام، تخدر الناس وتدمرهم، وبحكم الحكمة والموضوع دمروهم وفوضى، وتركوا إخواننا هؤلاء. يعني الرحمة والحنية والعفو يشمل كل هؤلاء ما عدا هؤلاء الإسلاميين. لماذا؟ يخشى أن يتهم بأنه بيعفو عن هؤلاء السجناء الإسلاميين الذين هم في الأساس ضد الإخوان. وأمريكا ستغضب، جبهة الخراب مصر سيشنعون به، جبهة يقول يا رجل إن اليهود والنصارى كلهم لا سيغضبون منه. ها هو هذه لكن راضون عنه عن هؤلاء، ورغم ذلك ليسوا راضين عنه أصلا، ده بيحرضوا الجيش علانية عليه، وبيحرضوا الانقلاب على مرسي وعلى تخيل، ورغم ذلك ولذلك ومن يهن الله فما له من مكرم. إن شاء الله سيخرجون ويفرج عنهم إن شاء الله بعز عزيز أو بذل ذليل، ومن يقتل منهم أو يستشهد فنحسبه من الشهداء إن شاء الله، ودمه سيكون لعنة على مرسي وعلى جماعة الإخوان المسلمين وعلى هؤلاء المتسلطين في هذه البلاد. وكل يوم يمر على هؤلاء المساجين وعلى أسرهم فأن مرسي حتى الآن لم يفرج عنهم ولم يخرجهم من السجن، فهو شريك بل فاعل أصلي في آمر لهؤلاء بأن يظلوا في هكذا في السجن، في الوقت الذي يصغى يعني يا جماعة سن تشريعا خاصا من صلاحياته، لما واحد صعلوك صحفي صعلوك شتمه شخصيا بجريمة سب وقذف كما في القانون الجنائي الوضعي، يعني ده يتحبس على طول، ها لانه سب وقذف على لا يجوز، لحتى ان واحد تبقى للقانون الوضعي ان واحد يسب واحد حتى لو كان عمي ولا رئيس دولة ولا غيره، هذا قانون، هذه جريمة يعني، فما بالك برئيس دولة. ورغم ذلك في نفس اليوم اللي راحوا يحققوا معاه خرجت المناحت العلمانيين واللادينيين وخففش الظلم وكل هؤلاء، ما كملش عدة ساعات أصدر تشريعا بعدم حبس الصحفي، عدم صحب أي صحفي، ممنوع الحبس للصحفيين. ايش يعني اعوذ بالله، يعني ايش على ما على عنده حصانة يعني معصوم الصحفي ده رعاع، ده معظمهم رعاع والله العظيم يا جماعة، ده من سفلة القوم حثالة البشر. حتى هذه الاخوان لا يفهمون شيء، تخيل تركوا نقابة الصحفيين وانسحبوا من ان يتقدموا بمرشح، ونجح مين؟ نجح حثالة، فاكرين المحلل الحمار، واحد من المحللين الحمير، واحد نجح، تخيلوا، فاكر ان المحلل الذي لا يعرف شيئا، واللي كان بيقول على الشهيد نحسبه كذلك ابو مصعب الزرقاوي، ده وهم، اسطوره ليس موجودا، ليس هذه حكايه مخترعه. الله هنقول ايه يعني، واحد محلل بول ولا محلل ايش بالضبط يعني لا نعلم. هذه تخيل هم الذين تركوا هذا الشيوعي الناصر الحاقد على الاسلام، وخلوه صار الآن في النقابة هذه، لأن ناس فشلة والله، فاشلون حتى في إدارة البلاد، فاشلون حتى في فحتى فشل في هؤلاء. ما يعني ما ضرك لو أنك يا مرسي أطلقت سراح هؤلاء المساكين، يعني لعل واحد تدي تصيبك دعوة أن ربنا يهديك للإسلام بعد ذلك وتحكم بالشريعة ولا حاجة، بجدية يوفقك الله بعد ذلك بعد أن تحكم بالشريعة ولا حاجة، يمكن واحد يدعي لك ويقول لك اللهم أعده للدين واجعله من الذين يحكمون بالشريعة، وتصيبك هذه دعوة المظلوم هذا المسكين. لكن لا، إن لله وإنا يرجعون. طبعا الموضوع هذه للأسف ابتلينا بجماعات مرتعشة، جماعات خائفة خانعة بسبب الانحراف. يا جماعة والله الأصل هناك انحراف عقدي، هو الذي ندندن عليه من القديم، هناك انحراف عقدي، وهذا الانحراف اتسع الآن، صار يعني مهلهلا، جماعة يعني أقرب للعلمنة منها للإسلام أصلا. انظروا إلى مطاريد الجماعة، مطاريد جماعة الإخوان، ها عمرك شوف مكتب الإرشاد أعلى هيئة، الرجل تربوا جميعا في جماعة وأكلوا وسجنوا معا، ها انظر مطاريد الإخوان، عبد المنعم أبو الفتوح أعدى أعداء الإخوان، والرجل بيحرض عليهم تحريض أعوذ بالله. هذا الذي انتخبه السلفيون اللي هو سلفون حزب الظلام، هذا من بتوع البراهمة وغيره، وهذا وليس هذا الهلباوي، الدكتور الهلباوي أنا كنت المجلس معاه هنا في لندن وأعرفه طبعا شخصيا، وهذا كان يعني يعتبر الإخوان دول أساتذة العالم، وكان لا يقبل كلمة على الإخوان، تاريخ ويقعد يمدح ويعمل. سبحان الله، أكثر واحد لعنا في الإخوان وانشقاقا عليهم وتسفيها لهم وتدميرا لهم هذا الباوي. الباوي ليس هذا فقط، عندك مطاريد أخرى، عندك الخرباوي هذا مؤلف لهم كتاب خرباوي، وحبيب، حبيب هذا كان نائب المرشد، حبيب دكتور حبيب هذا ما أيضا لعنة على الإخوان، عمال يسب فيهم إيش يا جماعة الجماعة هذه، يعني أنا لا لا لا, لا والله إنا لله وإنا راجعون. يعني المهم، ومختار نوح مطرب، مختار نوح ده، يعني حتى انا من ناحيه المروءه والشهامه انا لا اقبل كلام مختار نوح، لا انا اعرفه شخصيا وسجنت مع مختار نوح وخرجنا مع واعرفه، ومختار نوح يعني يمكن حاله كان افضل قديما، لكن رجل بيتكلم بحقد لا تتخيله على على على على مرسي، ودايما يسفع، يا ريت عنده اشياء. انا كنت اتمنى ان هم خرجوا من الاخوان مثلا وعملوا شيئا جديدا جيدا يعني اقرب للدين والشرع، لكن ده الناس خرجوا، ده انت عندما تقارن بينهم وبين الاخوان تجد ان الاخوان افضل منهم بصراحه، يعني بجميع المقاييس الاخوان افضل منهم. هذا مختار نوح يا رجل في غايه السقوط، الرجل عمال يتكلم كل يوم بيتكلم بكلام مبتذل وفي يعني بيستظرف استظراف لا يليق. انا والله بتعجب، هذا الرجل انتكس انتكاسه غريبه، رغم ان يعني قديما كان افضل بكثير بصراحه. يعني نسال الله السلامه، يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على الحق. هذا ما لدي اليوم، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم يا شباب لا تنسوا أن تنشروا هذه السلسلة، دورة الولاء والبراء، انشروا الدرس هذا، وأيضا التعقيب الإخوة بينشروه بعد ذلك في موقع المقريزي، وبننشر الشباب ينشروا درس مثلا السابع وأمامه التعليقات، وممكن تجدوا في اليوتيوب موجودا إن شاء الله، وفي الإذاعة بينشروها يوميا، الأشياء التي ستجدوها كلها الدرس كاملا. ولكن أنتوا يعني لا تعتمدوا علينا فقط، يعني أنتوا تجتهدوا أيضا في النشر بطرقكم بأكبر نطاق واسع حتى تعم الفائدة. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يستخدمنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لنشر والذب والدفاع عن هذا الدين العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.